الله، ما تتكلم يا بابي، هو ايه الحل؟ يتكلم؟ امال انا اتنيت واتشل ازاي؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي، كفاية اللي انت فيه، الله يكون في عونك ان شاء الله. هو انا قصدي يعني بدل ما نسيبه يهرب بعمليته السود اللي عملها دي، ها، او نعاديه بقضايا عالم يعني اللي ممكن يحصل فيها. بالعكس تماما، احنا نقربه مننا شوية، نخليه قصاد عينينا، نديله الامان عشان نعرف نستنى اللحظة المناسبة، وهوب نروح نلدغه اللدغة اللي هي بقى. بابي اوعى يا بابي تكون بتفكر في اللي بفكر فيه. ها؟ انتوا بتبصوا لبعض كده ليه؟ وقصدكم ايه انتوا الاثنين؟ فهموني. يا خبر، ده رقم راضي بين منطلوطي. الو، اهلا اهلا راضي باشا. والله يا فندم حضرتك ابن حلال فعلا ومصفي. انا كنت لسه بفكر اكلم حضرتك عشان يعني اعتذر لك. يعني بتقول يا فندم؟ يا فندم طبعا طبعا طبعا. لا ازاي، ده يسعدني ويشرفني. حاضر فندم، حاضر فندم، اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. وايه ده اصله؟ انا مش فاهم حاجه. ولا انا. تصدق راضي بيه عازمني عنده عشان يصالحني على بنته ويزيل اي سوء تفاهم بيني وبين بنته؟ نعم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. احنا مش هنعقل بقى. يعني ايه يا بابي؟ يعني ايه بقى يضربني ويمسح بكرامتي الارض وكمان انا اللي عزمه عندي وصالحه؟ بابي تجننت؟ جنن؟ لازمتها ايه بابي دي بقى اللي بتقوليها؟ ما تقولي يا راضي. ليه كده يا زينة؟ عيب. استني انت كمان. انا اسفة يا بابي. ما كانش قصدي. انا كان قصدي اقول لحضرتك يعني انك يعني اتجننت، يعني مش قصدي حاجة. يعني حضرتك هي اللي فرقت عندك؟ يعني كلمة حضرتك ظهر العلقة دي فوتت عقلك. شوف يا بابي، انت حضرتك تبتدي تعمل حسابك على محامي جنية شاطر قوي كده من دلوقتي. يا ساتر يا رب، انت ناوي على ايه يا زوزو؟ عشان السفل ده لو رجله هوابت هنا هضربه بالرصاص، هقتله، هخلص عليه. ورغم كده مصمم انك تروح لهم يا نادر؟ ها؟ صدق لاني متاكد ان راضي بيه هو اللي بيضغط عليها عشان تلم الامور، وهي مش موافقه وهتموت. انا متاكد انها هتموت عشان تنتقم مني. ما بلاش يا عم نادر. بلاش ده ايه، دي جوله ثانيه في الماتش بيني وبينها، وانا لا يمكن انسحب من اي تحدي ابدا. وبصراحه كده يا منذر يا اخويا، بصراحه يعني يا انا يا هي. شكلك هتوحشني. صباح الخير يا فندم. اهلا. صباح الخير. خير يا فندم؟ انا لما سيادتك كلمتني في التليفون جيت على ملا وشي. هولاكو بخير؟ برضه هولاكو؟ طب ايه رايك بقى ان انا هندهلها تيجي هنا واقول لها ان انت بتقول عليها هولاكو المفتري؟ تقول ايه بس الاذى ده سيادتك؟ ده احنا عشره عمر. ما هو عشان كده انا اتصلت بيك، جبتك هنا النهارده. انا حطيت خطه ما تخرش الميه وعاوزك تساعدني فيها. اسمعني وافهمني وبعد كده تقول لي ايه اللي لازمك بالظبط عشان تساعدني في اللي انا بفكر فيه. فنجان قهوة. اللي يلزمني دلوقتي يا فندم فنجان قهوة. صباح الفل يا عم نادر. ها، نويت على ايه ان شاء الله؟ صباح الجمال. نويت على ايه بالنسبة لايه؟ نعم، موضوع البيت اللي انت ضربتها. انا ما نمتش طول الليل عمال افكر وانت تقول لي بالنسبة لايه. يعني هعمل ايه يعني؟ عادي، هروح لهم النهارده طبعا. بص يا نادر، انا بصراحه الفار بيلعب في عجبي. بسيطه، حط في عجبك قطه. هنهرج بقى. اقول لك ايه؟ طب يا منذر ما تخلص. يا منذر، هو انا قاضي يا ابني في قضيه بتترفع فيها عشان تقعد تلف وتدور عليا؟ ما تجيب من الاخر. طب ليه الراجل ما عزمكش في الشركه او في اي مكان تاني؟ اشمعنى يعني البيت عندهم؟ يعني ممكن يكون عشان ما يكسرش عين بنته اكتر ما هي متنيله على عينها مدغدغه اصلا. مش لازم يعني واحنا بنتصالح على بعض تقوم هي باصه في الركن ده فتفتكر الشلوت الفلاني. أيوة. تبص في الناحيه الثانيه تفتكر القفه العلانيه. أيوة. قال لك خلي الامور في البيت وديه وتحوطها اجواء عائليه. فعزمني في بيته. طب وليه ما تقولش انهم عايزين يستفردوا بيك؟ يستفردوا؟ اه يجاك قوى، انت واخد لسانس حقوق من العشوائيات يا ابني. بصراحة انا ما بقيتش فهماكي يا زوزو، في الاول ترفضي وتهيجي علينا الدنيا وتكسري وتخبطي علشان بابا عازم المتوحش ده عندنا وعايز يصالحكم، وبعدين توافقي كده مرة واحدة وتبقي زي القمر زي ما انا شايفاكي، وتبقي قنبلة متفجرة الانوثة، وتسيبك بقى من الجنس والتيشيرتات بقى كده. يا نسمة حتى انتي يعني انا مش حلوة؟ انا ما قلتش كده يا حبيبتي، انتي اختي اللي زي القمر، هو في حد في جمالك؟ بس يعني انا مستغرباكي، منين مش طايقاه ومنين بتجهزي لحضوره النهارده بكل اسلحتك؟ شوف يا نسمة حبيبتي، الحكاية بيني وبين الحيوان ده شكلها حيطول قوي، والقائد الشاطر هو اللي يعرف عدوه كويس ويحدد نوع السلاح اللي ينفع معاه ويكسبه المعركة. ايه يا ابني شغل عصابات المافيا اللي انت غرقان فيه ده؟ مين ده اللي يحط لي سم مش عارف ايه ما يبانش مع الطب الشرعي؟ ما بالمرة تجيب لي شيخ يعمل لي عمل على منقار ديك ما بيخلفش. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي يا نادر، ده جزاء عشان خايف عليك، انا مش مطمن. الحكاية بيني وبينها مش كده يا ابني، افهم، انا استاذ في صنف الحريم. طبعا هي نفسها ومنع عينها انها تكسر عيني زي ما انا كسرت عينها، تدوس على كرامتي كراجل زي ما انا دهست كرامتها كأنثى، والاهم بقى اني لازم افضل عايش بذلي وانكساري وهي تتفرج عليا وتشمت وتستمتع وتقعد تحكي كده لصاحبتها، وده بعينها. فيبقى اي تفكير في انها تموتني تفكير سطحي وعبيط، فهمت؟ لا انا مش معاك، واحده بالتركيبه ديت اكيد تبقى غلاويه قوي، بلاش سم، يعني ممكن تحط لك حاجة يعني ها تعطل المسائل. ايه ده انت تقلقني ليه بقى؟ لا برضو دي مش ممكن. عارف ليه؟ ليه؟ لانها بتحبني يا محامي يا تعبان. افندم بتحبك؟ انت بتهرج صح؟ طب تراهن يا ابني؟ انا استاذ، انا مايسترو انثى. يعني سنادر افندي ده بداية العضلات ما تاكلش معاه، ده لازم له تكتيك تاني وشغل تاني خالص عشان اعرف اجيب مناخيره الارض. سيدي يا سيدي، ايوه بقى تكتيك يا حبيبي تكتيك، بجد بجد انا مستنيه اشوفه بفارغ الصبر، نفسي اشوف شكله ايه. هو وسيم، جسمه رياضي جدا وبصراحه شيك قوي، وهادي بشكل غريب، وذهنه حاضر ودمه خفيف ولسانه طويل، وايه كمان، ورزل ورخي وغتيت وجليات وقليل الادب، وبيعرف كمان يخرج الانوثه والرقه من جوه البنات المسترجله. طب والله العظيم ما انا سايباك يعني نسبه تعالي هنا. طيب عندي والله الله الاعلى وريك يا زينه. يا اخي اسمك ده مش عارف ايه، وحش يعني كده اسم نادر. عندك حق، عشان كده احنا اصحاب. اه طبعا. على فكرة يا مودز بجد، النوع ده من الستات هو النوع الوحيد اللي انا بتعاطف معاه. عارف ليه؟ ليه قلت لي ليه؟ هقول لك انا بقى ليه. لاني ببقى متأكد ان شراستهم دي عبارة عن محاولة يائسة عشان يخبوا وراها تركيبتهم الضعيفة. من الاخر يعني النوع ده من الستات بيبقوا غلابة، غلابة قوي وضعفة قوي، عشان كده انا بتعاطف معاك. خلاص يبقى رجل على رجلك، لو ناوي تروح لهم البيت يبقى رجل على رجلك يا نادر. مش ممكن، مستحيل. انت عايزها تقول عليا جايب معايا حمايه؟ حمايه ايه بس ونيله ايه؟ مين اللي هيحمي مين؟ انا هروح معاك بوصف المحامي بتاعك وصديقك طبعا في نفس الوقت، ولا هتنسى؟ قول بقى انك هتموت وتشوف الولايه المفترسه دي، صح؟ عموما يا سيدي ماشي، انت صاحبي وحبيبي برضه، وفي نفس الوقت لازم يكون في شاهد على اللعب الكبير اللي بيلعبه نضور مع الستات. الله عليك. عشان لما تكتب كتاب عني وتألف حكاياتي معهن معهن معهن ايوه هن هن هن تبقى شاهد عيان. اللي صحيح يا منذر، الشاهد العيان ده ما بيعالجش نفسه ليه؟ نعم جعيان.